بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. نرحب بالإخوة في مطلع المحاضرة العاشرة، وهي الأخيرة من محاضرات العقيدة المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر. وقد تقدم الكلام عن مفهوم الإيمان باليوم الآخر ولوازم الإيمان بهذا اليوم إجمالا وتفصيلا، وختاما لا بد أن نعرف هل للإيمان باليوم الآخر من ثمرات؟ ما المقصود بالإيمان باليوم الآخر، أو ما الشيء الأثر الذي يجب أن يبقيه الإيمان باليوم الآخر؟ بمعنى لا بد أن يكون هناك آثار واضحة على حياة المسلم من خلال إيمانه بهذا الركن العظيم الذي هو الإيمان باليوم الآخر، يتميز به عن بقية العباد الذين لا يؤمنون بهذا الركن العظيم. لا بد أن يظهر أثر الإيمان باليوم الآخر على عبادة المسلم، على سلوكه، على منهجه، على أسلوب حياته على وجه العموم. والإيمان باليوم الآخر لا بد أن يكون له أثر في صلاح القلوب وصلاح الناس وسعادتهم في الدنيا والآخرة. في المقابل، إذا نسي أو تناسى الإنسان هذا اليوم وغفل عنه، فإن هذا يمثل خطرا على حياة الناس ومصيره. ومن هنا ندرك أهمية هذا اليوم، وكثرة ندرك أهمية هذا اليوم وكثرة وروده في القرآن، حتى إنك لا تكاد أن تجد صفحة من صفحاته أو سورة من سوره إلا وفيه ذكر لهذا اليوم، ذكرا مباشرا أو إلماحة من بعيد. وقد جاء الاهتمام بهذا اليوم بشكل واضح في الكتاب والسنة، وجاء في تفاصيل هذا اليوم ودقائق أحواله ما ينبئ عن أهمية أثر هذا الإيمان بهذا اليوم على حياة المسلم. وأعظم قضية يجب أن ينشغل بها العبد المسلم هي قضية وجوده وحياته والغاية منها، أيضا قضية مستقبله ومصيره وشقائه وسعادته. فهذه الغاية وهذا الهدف يجب أن يكون دائما نصب عينيه، وأن يسير ويسخر كل الإمكانات لهذا الهدف الذي يسعى له. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ما هو هذا الخسران؟ ما حجمه؟ ما مقداره؟ ألا ذلك هو الخسران المبين. ولا شك أن الحياة الدنيا بملذاتها وشهواتها وكثرة تشبث الناس بها وركونهم إليها، لا شك أن هذا سيؤثر على جانب الإيمان باليوم الآخر، لكن إذا استحضر الإنسان إيمانه، استحضر إيمانه بهذا الأصل العظيم، لا شك يجب أو لا بد أن يكون له أثر على زهده في هذه الحياة ومعرفة قدرها ومكانتها. وقد قال الله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، يعني كرس جهده وعمله لله عز وجل، قانت مخبت لله عز وجل آناء الليل، الذي هو في الأصل عند من ركن إلى الدنيا هو إما وقت للهو وإما وقت للراحة، هو لا سخره لعبادة الله عز وجل. ما الذي دفعه لذلك؟ ها؟ لم يتلذذ بالنوم كما تلذذ به أهل الدنيا المتشبثون بها، لم يحيي هذا الليل في اللهو والسهو وراحة النفس كما صنع ذلك المتشبثون بالحياة الدنيا. ما السبب في ذلك؟ اسمع قول الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إذن الذين ركنوا إلى الدنيا وتناسوا الآخرة هؤلاء لا يعلمون، أما الذين نور الله بصائرهم بالعلم النافع وعلموا أن هذه الحياة مزرعة للدار الآخرة، نعم غلبوا مراد الله على مراد أنفسهم وشهوتها. ولعلي هنا أن أذكر بعض هذه الآثار المرجوة للإيمان باليوم الآخر. فأولى هذه الثمرات الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالموقن بلقاء الله عز وجل يوم العرض عليه تتلاشى أمام عينيه جميع حظوظ الدنيا ويبقى مراقبا لله عز وجل، خائفا وجلا من كل ما يؤثر على عمله الذي سينجو به يوم الفزع الأكبر. ولهذا يحرص كل الحرص أن تكون أعماله خالصة لوجه الله عز وجل. يتلاشى أمامه حظوظ النفس، العجب، طلب الجاه، طلب الشرف بسبب هذا العمل. فكل ما كان العبد موقنا بلقاء ربه صار له الأثر الواضح في الحرص الشديد على أن لا يضيع شيء من أعماله الصالحة في موقف القيامة، يوم أن يكون في أشد الأوقات حاجة لثمرات هذه الأعمال. ولهذا يجاهد نفسه في بلوغ الغاية لحصول الإخلاص. وقد أشار إلى هذا قوله سبحانه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. لاحظوا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا كنت ترجو وتؤمن بلقاء الله عز وجل يوم القيامة فلا بد أن تحقق الأعمال خالصة لوجه الله عز وجل، فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح كما قال الفضيل وغيره هو ما كان خالصا صوابا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يدخل مخلوق كائنا من كان في عبادة الله عز وجل، لأن العبادة يجب أن تكون خالصة لمن كان يرجو لقاء الله، لمن كان يؤمن باليوم الآخر. هذه هي الثمرة الأولى من ثمرات الإيمان باليوم الآخر. الثمرة الثانية: الحذر من الدنيا والزهد فيها والصبر على شدائدها وطمأنينة القلب وسلامته. فإن العبد إذا أكثر ذكر الآخرة وأصبح الإيمان باليوم الآخر هو شغله الشاغل، فإنه ولا شك سيكون زاهدا في هذه الدنيا بملذاتها، وسيكون على حذر شديد من فتنتها. وحينئذ لا يغتر بزهرتها وزهوتها كما يغتر من ركن إليها. بل كل ما فاته من ملذاتها، فإنه على يقين تام أن الله عز وجل سيعوضه بخير منها يوم القيامة. أيضا هذا الأمر يعطيه القناعة وسلامة القلب من الحسد والغل والشحناء، لأن الحسد دائما يرتبط بالحظوظ الدنيوية، الغل يرتبط بالحظوظ الدنيوية، الشحناء والتباغض كل ذلك غالبا ما يحصل بسبب الركون إلى الدنيا. أما الذي يعيش بفكره ويحلق بنفسه في الدار الآخرة فإن هذه الدنيا لا تساوي عنده شيئا، بل إنه يستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها شربة ماء. فالدنيا بقضها وقضيضها وأنهارها وقصورها ونسائها وجناتها وأموالها لا تعدل عند الله جناح بعوضة. ما هي البعوضة وما جناحها؟ بل الله عز وجل أمرنا أن نتزود من الدنيا ما نتبلغ به إلى الدار الآخرة. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني يجب أن نسخر هذه الملذات في الدنيا لتكون حافزا ودافعا لنا للتزود للدار الآخرة. أيضا ما يصيب الإنسان فيها من هم وغم وحزن وما يفوته فيها من حظوظ ومطالب، كل هذه لا تساوي عند المؤمن شيئا، لأنه إيش؟ يرجو من الله ما لا يرجوه أهل الدنيا. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. الثمرة الثالثة أن الإيمان باليوم الآخر يدعو صاحبه إلى التزود بالأعمال الصالحة، إلى التقرب إلى الله عز وجل بشتى أنواع القربات. الإيمان باليوم الآخر يجب أن يكون حائلا بين المؤمن وبين الوقوع في المعاصي. الإيمان باليوم الآخر يجب أن يكون سببا للمبادرة بالتوبة والاستغفار. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: ومما ينبغي أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور، أحدها محبة ما يرجو، الثاني خوفه من فواته، الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأمان، الرجاء شيء والأمان شيء آخر، فكل راج خائف والسائر على الطريق إذا خاف أسرى السير مخافة الفوات. انتهى كلامه. إذن من يرجو الفوز في الدار الآخرة، من يرجو النجاة يوم القيامة، لا بد أن يتولد من رجائه هذا هذه الأمور التي ذكرها الإمام القيم. أولا محبة ما يرجوه، محبة النعيم الذي ينتظره، محبة الله عز وجل الذي سيبلغه هذا الرجاء، لأن هذا النعيم لا يمكن أن يتأتى إلا برضا الله سبحانه وتعالى، فهو يحب رضا الله. أيضا إذا رجى موعوده في الدار الآخرة فلا بد أن يتولد من هذا الرجاء الخوف والوجل من أن لا يدرك هذا الأمر. الأمر الثالث الذي يتولد عن هذا الرجاء السعي في تحصيل هذا الأمر بحسب الإمكان، وتحصيله لا يتأتى إلا بالأعمال الصالحة، لا يتأتى إلا باجتناب المعاصي والكبائر والذنوب، لا يمكن أن يتأتى إلا بالاستغفار والتوبة. فالإيمان باليوم الآخر لا بد أن يتولد عنه هذا الأمر، وإلا كان إيمانه ناقصا. وجاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. كيف كانت النتيجة؟ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إذن هذه الأمور إيمانهم بأنهم آئبون إلى الله، راجعون إلى الله، ولد المسارعة في الخيرات، المسابقة إلى الله عز وجل. إذن من أعظم ثمرات الإيمان باليوم الآخر أن يتزود المؤمن بالطاعات وبشتى أنواع القربات، وأن يجتنب شتى أنواع المعاصي والذنوب، أن يرى أثر الإيمان باليوم الآخر على عبادته. فيصلي إذا أعرض الناس عن الصلاة، يصوم إذا أفطر الناس، يقوم إذا نام الناس، لا يفتر لسانه عن ذكر الله عز وجل إذا انشغل الناس بشؤونهم وحياتهم الخاصة. ولما؟ لأنه يرجو ما لا يرجون ويؤمل ما لا يؤملون، وعينه إلى الله والدار الآخرة. إذا دعته نفسه وسولت له الوقوع في المعاصي والكبائر تذكر الدار الآخرة، استشعر إيمانه باليوم الآخر، فكان هذا حائلا له أن يقع فيما سينغص عليه حياته إذا قام الناس لرب العالمين. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أقول أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر الحذر من الوقوع في الظلم، والظلم أنواع وصور، وظلم العبد لنفسه هذا تقدم الكلام عليه، أن يظلمها بالوقوع في المعاصي. وقلنا أن الإيمان باليوم الآخر يحول أو يجب أن يحول بين الإنسان وأن يظلم نفسه بارتكاب هذه المعاصي، لكن المقصود هنا أو الثمرة هنا تتركز على ظلم العباد بعضهم لبعض، وذلك أن الدنيا بأحوالها مظنة وقوع الظلم والشحناء والتنافس غير المشروع فيها، فاستشعار المؤمن أنه سيقف بين يدي الله عز وجل وسيحاسب عن حقوق العباد، وأن هناك موازين وصحف لا يمكن أن تغادر صغيرة ولا كبيرة، سيكون هذا له الأثر الواضح على ارتداع هذا العبد المؤمن عن الوقوع في أي نوع من أنواع المظالم التي ربما يتعدى فيها على حقوق العباد. ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولهذا كلما تذكر المؤمن إيمانه باليوم الآخر لا شك أنه سيكون على حذر عظيم من الوقوع في ظلم الآخرين، سواء كان هذا الظلم في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم أو في أي حق من حقوقهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن الدواوين ثلاثة، وذكر منها ديوانا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، وهي حقوق العباد فيما بينهم، ديوان لا يغفره الله عز وجل، وديوان لا يعبأ الله به عز وجل، وديوان لا يمكن أن يهمله الله عز وجل، بل لا بد أن يحاسب العبد عليه، وهي المظالم التي كانت بين الناس. فهذا اليوم الذي هو يوم القيامة، يوم الفصل، وهو اليوم الذي يتجلى فيه العدل في أعظم وأسمى صوره، عندما يقضى بين الخصوم بحكم الله عز وجل، وهو أحكم الحاكمين. فهذا التصور وهذا الإيمان وهذا الاستشعار بلا شك أنه سيكون رادعا للمؤمن أن يتعدى على الآخرين أو يقع في شيء من مظالمهم. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر حصول الأمن واستقامة أحوال الناس وانضباط تصرفاتهم فيما بينهم. أي مجتمع يسود بين أهله الإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر والجزاء والحساب، لا شك أن هذا المجتمع سيتميز عن بقية المجتمعات بالسلامة والألفة والاستقرار بين أهله، لأن أفراده كل منهم يستشعر أنه لا يمكن أن يعتدي على غيره أو يأخذ حق غيره بغير حق، لا يمكن أن يغش المسلم، لا يمكن أن يخون غيره. ولهذا بلا شك أن هذا المجتمع سيكون نموذجا في استقراره وألفة أهله وسلامة هذا المجتمع. عندما تولى الصديق رضي الله عنه الخلافة ولى عمر القضاء في مكة، ثم قدم عليه عمر بعد مدة طويلة، تقيل أنه بعد سنة أو في ستة أشهر، فسأله الصديق ما أقدمك، يعني تركت العمل الذي وكلت به وهو القضاء؟ قال: يا خليفة رسول الله، وضعتني عند أناس هم أحد رجلي، رجل عرف الحق له فأخذه، ورجل آخر عرف الحق لغيره فتركه، ولهذا يقول جلست هذه المدة لم تعرض علي أي قضية. هذا هو المجتمع الذي يسوده الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. كذلك لو تأملنا مجتمع الخلفاء الراشدين لما كان هو المجتمع النموذجي في إيمانه بالله عز وجل واليوم الآخر، كيف كان هذا المجتمع نموذج ورمز للمحبة والألفة والتعاون والتآلف بين أفراد ذلك المجتمع. والسبب أن هذا المجتمع كان أعظم المجتمعات إيمانا بالله واليوم الآخر. أيضا من لوازم الإيمان باليوم الآخر قصر الأمل، والحفاظ على ساعات العمر والوقت والزمن. لا شك أن المؤمن باليوم الآخر يعلم علم اليقين أن هذه الدنيا كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كظل زائل، كرجل استظل في شجرة ثم قام وتركها. فكلما ازداد المؤمن إيمانا باليوم الآخر كلما قصر أمله ولم يلتفت إلى هذه الدنيا، ثم شح بوقته وعمره، لأنه يعلم أن العمر محدود وأن الساعات محدودة. قال: كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. الناس معدودة، ولهذا يحاول المؤمن بقدر ما يستطيع أن يصرف هذه الساعات فيما يبلغه الدار الآخرة وينجو بهذه الأعمال يوم العرض الأعظم على الله سبحانه وتعالى. فإيمان المؤمن باليوم الآخر سيتولد عن قصر الأمل في عينه، بخلاف من ضعف عنده جانب الإيمان باليوم الآخر، فسيتولد عنده طول الأمل. ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله: واعلم أن السبب في طول الأمل شيئا، أحدهما حب الدنيا والثاني الجهل. يقول: أما حب الدنيا فإن الإنسان إذا أنس بها وبشهواتها ولذاتها وعلائقها ثقل على قلبه مفارقتها، ف امتنع من الفكر في الموت الذي هو سبب مفارقتها، وكل من كره شيئا دفعه عن نفسه. السبب الثاني الجهل، وهو أن الإنسان يعول على شبابه ويستبعد قرب الموت مع الشباب، أو ليس يتفكر المسكين في أن مشايخ بلده لو عدوا كانوا أقل من العشرة، وإنما قلوا لأن الموت في الشباب أكثر، وإلى أن يموت شيخ قد يموت ألف، قد يموت ألف صبي وشاب، وقد يغتر بصحته ولا يدري أن الموت يأتي فجأة، وإن استبعد ذلك انتهى كلامه رحمه الله. أيضا من لوازم الإيمان باليوم الآخر، أو من ثمرات عفوا الإيمان باليوم الآخر، التخلق بالأخلاق الحسنة، أن تسود المحبة بين الناس، لأن من يوقن بيوم القيامة يعتقد أن هذه الحياة لا يمكن أن أصرفها في مشاحنة الآخرين، في إساءة السلوكيات تجاه الآخرين، فهي لا تستحق هذا الأمر، لا تستحق أن أغضب غيري أو أن أسيء الأدب مع غيري. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر، وهي يعني تعتبر من الثمرات الرئيسة، بل هي غاية الثمار، وهي الفوز برضا الله سبحانه وتعالى وجنته، والنجاة من سخطه وأليم عذابه. فالمؤمن يعتقد اعتقادا جازما أن كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا شك أن هذه أسمى الغايات في كون العبد المؤمن آمن باليوم الآخر، ليكون هذا سببا لدخوله في مرضات ربه سبحانه وتعالى، وأن ينال جنته ومرضاته، وأن ينجو بهذا الإيمان من عذاب الله عز وجل وأليم عقابه، وأكرم بها وأنعم بها من ثمرة. والله عز وجل أخبر في عشرات الآيات أن من أعظم أسباب دخول النار مع عدم الإيمان بالله عز وجل عدم الإيمان باليوم الآخر. يقول جل وعز: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. أخبرتهم الرسل، أخبرتهم أنبياؤهم عن وقوع هذا اليوم لا محالة، فكذبوهم في الحياة الدنيا، لكن إذا بعثهم الله عز وجل وأقامهم بين يديه في عرصات القيامة التفت بعضهم إلى بعض بعد أن حاينوا الحقيقة وتمثلت لهم عيانا بأبصارهم يحسونها ويدركونها، ولا مجال ثمة للتكذيب بها. يقول بعضهم لبعض: ها قد جاءت رسل ربنا بالحق. فعلا الأنبياء أخبرونا بالحقيقة، لكننا كذبنا في ذلك الوقت، فها هو أو ها هي الحقيقة ماثلة بين أيدينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا الاستعداد لهذا اليوم العظيم، وأن يثبتنا على الإيمان به والإيمان بكتبه ورسله وملائكته وباليوم الآخر وبالقدر، وأن يبعثنا ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء